طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار ولم يقف في طريق الخطئ ولم يجلس في مجلس المستهتر. هللويا. بل في ناموس الرب هوى وبشريعته يلهج نهارا وليلا. هللويا. ويكون كالعود المغروس على مجاري ثمره في حينه وورقه لا ينتثر بل كل ما يصنع ينجح. هللويا. لك ذلك الأشرار لك ذلك لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض. لذلك لا تقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخاطئون في مجمع الصديق. لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق الأشرار فأتى بي. هللويا. لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون ليس كذلك لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق المنافقين فاتوا الذي لا ينفع مشورة الكافر.

لكنهم كالعصافة التي تجريها الريح. لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطى في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار لمن لا يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخاطئين لا يقف وفي مجلس المستهزئين لا يجلس، بل في شريعة الرب مسرته وبها يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة على مجار المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يعمله صالح. وما هكذا الأشرار، لكنهم كالريشة في مهب الريح، لا يثبتون يوم الدينونة ولا الخاطئون في جماعة الأبرار. الرب يصون طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتبيد. طوبى للإنسان الذي لا يتبع مشورة الأشرار ولا يقف في طريق الخاطئين ولا يجالس المستهزئين، بل في شريعة الرب بهجته يتأمل فيها نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه يفلح. ليس كذلك حال الأشرار، بل إنهم مثل ذرات التبن التي تبددها الريح، لذلك لا تقوم لهم قائمة في يوم القضاء، ولا يكون للخطاة مكان بين جماعة الأبرار، لأن الرب يحفظ طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فمصيرها الهلاك. طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخاطئين لا يقف. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. بل في توراة الرب مسرته وفي توراته يلهج في النهار وفي الليل فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه فتعطي ثمرها في أوانه ووراقها لا يذبل وكل ما يصنعه صالح. مشورة الأشرار ولا يسير في طريق الخطاة ولا يجلس مع الساخرين بل يفرح بشريعة الله ويتأمل فيها نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يعمله ينجح. ليس هذا حال الأشرار، بل هم كالتبن الذي تبدده الريح. لذلك لا يهرب الأشرار من عقاب يوم الدين ولا يكون الخطاة في جماعة الصالحين، لأن الله يحفظ الصالحين في الطريق، أما الأشرار فهم في طريق الهلاك. طوبى لمن لا يسير على مشورة الأشرار. طوبى لمن لا يسير على مشورة الأشرار. بل في شريعة الرب يهواه، وبشريعته يتمتموا نهاره وليله، فيكون كالشجرة على مجاري المياه، تؤتي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل أبدا. طوبى لمن لا يسير على مشورة الأشرار. ليس الأشرار كذلك، بل إنهم كالعصافة التي تذروها الرياح. ليس الأشرار كذلك، بل إنهم كالعصافة التي تذروها الرياح. طوبى لمن لا يسير على مشورة الأشرار. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح. لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين أجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموس يلهج فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، عند مجاري المياه، عند مجاري في أواني وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح.